قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فنادى في الظلمات سبحانك إني كنت من الظالمين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قالوا قوتنا وكنا قوما ضالين يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين

إذا استجار بهم عبد من عبادك أجاروه، وأنت رب العرب والعجم. يا الله يا الله، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا ضعفاء. يا من قلت وخلق الإنسان ضعيفا، يا الله ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من أحبابك، من أصفيائك، اجعلنا من أهلك وخاصتك، اجعلنا ممن تحب سماعهم وتفرح بدعائهم، اجعلنا ممن إذا سألوك أعطيتهم، وإذا دعوك أجبتهم، وإذا استعاذوا بك أعذتهم. اللهم أدخل رقابنا مع الرقاب المعتقة، لا يعجزك شيء، رحمتك وسعت كل شيء. يا الله، لا أفقر منا، لا أهون منا، لا أذنب منا، لا أقل منا، تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ردنا إلى بيوتنا معتقين، مكرمين، مرحومين، مسرورين، فرحين، طيبين. ردنا إلى منازلنا كما ولدتنا أمهاتنا. ردنا إلى منازلنا كما ولدتنا أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم في رمضان، اجعلنا ممن عتقت رقابهم في رمضان، اجعلنا ممن شفيتهم في رمضان، اجعلنا ممن فرجت عنهم في رمضان، اجعلنا ممن أغنيتهم في رمضان، وأسعدتهم في رمضان، ووسعت عليهم في رمضان، وأكرمتهم في رمضان، وأدخلتهم الجنة في رمضان، وأجرتهم من النار في رمضان. اللهم إنا نسألك لمن حضر جمعنا هذا مريضا أو لديه مريض، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اشفه واشف مريضه، وخص منهم مرضى السرطان، مرضى السرطان. يا رحمن اشف مرضى السرطان، يا رحمن اشف مرضى السرطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء يطلبك الولد، يطلبك زينة الدنيا. اللهم أعطهم كما أعطيتنا، اللهم أسعدهم كما أسعدتنا، اللهم هب لهم كما وهبتنا. يا الله، في صدورنا من الحاجات والرغبات والأمنيات ما يخفى على الناس ولا يخفى عليك. ما يخفى على الناس ولا يخفى عليك ولا يخفى عليك. اللهم اقض لنا كل الحوائج، اللهم اقض لنا كل الحوائج، ما ذكرناها وما نسيناها. اجعل ذلك كله في مرضاتك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم في هذه الليلة مرق عظمهم وشابت رؤوسهم وكبر سنهم. اللهم اجعل خير أعمارهم أواخرها وخير أعمالهم خواتمها وخير أيامهم يوم لقاك. اللهم رحماك رحماك بشبابنا وفتياتنا. اللهم اغفر لمن أثقلت الخطايا والسيئات. اللهم إن من شبابنا وفتياتنا من حضر جمعنا هذا يشكو إليك ثقل السيئات، يشكو إليك الخطيئات. يا الله، اللهم اغفر للتائبين منهم واغفر للتائبات. اللهم أسعد شبابنا والفتيات. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واقض ديونهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وزوج عزبهم يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ومولانا وسيدنا، كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم إنه قد أمسى في قبره وحيدا، اللهم أبدله بالحبيب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا معتكفًا أو معتكفة إلا حققت مراده واستجبت دعاءه وبلغته فيما يرضيك آماله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحفظ ولي أمرنا ونائبه يا رب العالمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.